إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الجزء الأخير من كتاب الله تبارك وتعالى أكثره من الصور التي يتحفظها جملة المسلمين يقيمون بها الصلوات، والحاجة ماسة لمعرفة معاني ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم جملة، وفي هذا الجزء خاصة، لأن كثيرا من المسلمين لا يحفظون سوى قصار الصور فيه، يتحفظونها يرتلونها ويصلون بها ولا يحفظون غيرها، بل وكثير من المسلمين لا يستطيع القراءة في كتاب الله تبارك وتعالى سوى ما يعلم من هذه الصور في هذا الجزء. وأول سورة في هذا الجزء هي سورة النبأ. قال ربنا تبارك وتعالى: عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءل هؤلاء المجرمون المشركون. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد وأخبرهم بالبعث بعد الموت وتلا عليهم القرآن العظيم، جعلوا يتساءلون بينهم فيقولون: ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ عما يتساءلون، هم يتساءلون بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر أن تساؤلهم عن ماذا، فقال: عن النبأ العظيم. عما يتساءل هؤلاء المشركون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم. والنبأ هو الخبر الهائل، عن النبأ العظيم. قال مجاهد والأكثرون: هو القرآن، ودليله قوله تعالى: قل هو نبأ عظيم. وقال قتادة: هو البعث. عما يتساءل هؤلاء المشركون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هو القرآن الكريم، أو هو البعث العظيم. والنبأ الخبر الهائل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هم فيه مختلفون يعني في القرآن العظيم، أو مختلفون في البعث بعد الموت، مختلفون بين مصدق ومكذب. الذي هم فيه مختلفون، أي هم مختلفون في النبأ العظيم الذي عنه يتساءلون بين مصدق ومكذب. فاختلافهم بين التصديق والتكذيب. الذي هم فيه مختلفون، يعني هم مختلفون في النبأ العظيم الذي عنه يتساءلون، وهو القرآن الكريم أو البعث، وهم بين مصدق ومكذب في هذا وهذا. كلا سيعلمون، ردع وزجر. كلا أو نفي، يقول: هم سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف الأمور. كلا سيعلمون، فيردعهم الله تبارك وتعالى ويزجرهم ويقول لهم: ستعلمون عاقبة التكذيب حين تنكشف الأمور. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. وهذا وعيد على إثر وعيد، وليس كما يقول كثير من الناس إنه للتوكيد، بل قوله تعالى كلا سيعلمون هذا وعيد، وفيه ردع وزجر، وفيه وعيد بأنهم سيرون عاقبة تكذيبهم حين تنكشف لهم الأمور. ثم أتى بوعيد في إثر وعيد، وأتى بوعيد يتبع وعيدا، فقال: ثم كلا سيعلمون. فهذا وعيد لهم على إثر وعيد. ثم ذكر صنائعه تبارك وتعالى ليعلموا توحيده، بعد أن ذكر هذا الذي يتساءلون عنه من النبأ العظيم الذي هم فيه بين مصدق ومكذب، ثم أوعدهم وزجرهم وساق لهم الوعيد بعد الوعيد، ثم شرع في ذكر صنائعه ليعلموا توحيده. ألم نجعل الأرض مهادا، يعني فراشا، يعني وطاء، كالمهد للصبي وهو ما يمهد للصبي فينوم عليه. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض فراشا وبساطا، ألم نمهد لهم هذه الأرض التي يدبون عليها والتي عليها معائشهم، ألم نمهدها لهم كما يمهد المهد للصبي، وهو أي المهد ما يعد للصبي ويمهد له لينوم عليه. فشرع سبحانه في ذكر صنائعه ليعلموا توحيده. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، أي جعلنا الجبال للأرض كالأوتاد، بل هي أوتاد للأرض كي لا تميد ولا تضطرب. من الذي صنع ذلك، ومن الذي خلق ذلك، ومن الذي أنشأ ذلك؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. المهاد الفراش، الوطاء، ما يمهد كالمهد للصبي لينوم عليه. والجبال أوتادا، أي وجعلنا الجبال أوتادا للأرض تمسك الأرض أن تميد وأن تضطرب، وحتى تستقر الأرض على ما هي عليه من الاستقرار. وذلك بسبب أن الله تبارك وتعالى جعل الجبال أوتادا، جمع وتد. وخلقناكم أزواجا، أزواجا أي أصنافا، ذكورا وإناثا. وخلقناكم أزواجا، أي وخلقناكم أصنافا ذكورا وإناثا. وجعلنا نومكم سباتا، أي قطعا لكم وانقطاعا عن الحركة. سباتا أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الحركة. وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لكم بانقطاعكم عن حركتكم واضطرابكم في الأرض لتحصيل معائشكم وغير ذلك. وجعلنا نومكم سباتا، السبات من السبت وهو القطع، وهو الانقطاع عن الحركة. أي جعلنا نومكم راحة لأجسامكم وأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا، جعلنا الليل غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته. وجعلنا الليل لباسا فنلبسكم ظلمة الليل ونغشيكم بظلمة الليل، كما يغشيكم ويغطيكم اللباس الذي تلبسونه. فقال جلت قدرته: وجعلنا الليل لباسا، أي جعلنا الليل غطاء وغشاء يستر كل شيء بظلمته. فألبسناكم ظلمة الليل نغشيكم بها ونغطيكم بظلمة الليل كما يغطيكم الكساء واللباس. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. المعاش العيش، وكل ما يعاش فيه فهو معاش. فجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار معاشا فيه، فجعلناه معاشا يعاش فيه. وجعلناه عيشا لكم، أي جعلنا منها سببا للمعاش والتصرف في المصالح. وجعلنا النهار معاشا، جعلناه سببا للمعاش، لطلب العيش، للعيش فيه والتصرف في المصالح. فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وقال جلت قدرته بعد ذلك: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يريد سبع سماوات. بنينا فوقكم سبع سماوات قوية الخلق محكمة البناء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات قوية في خلقها محكمة في بنائها. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج هنا الشمس، والوهاج من الوهج وهو الجامع بين النور والحرارة. على عكس القمر فإن فيه نورا وليست فيه حرارة، وأما السراج الذي هو الشمس فجعله الله رب العالمين وهاجا فهو مضيء منير معا. وقال جلت قدرته وجعلنا سراجا وهاجا، يعني جعلنا الشمس وهاجة مضيئة منيرة من الوهج وهو ما يجمع النور والحرارة، وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات يعني من الرياح التي تعصر السحاب، وأنزلنا من المعصرات يعني من الرياح التي تعصر السحاب. وقال أبو العالية المعصرات السحاب نفسه، وأنزلنا من المعصرات أي من السحاب أو من الرياح التي تعصر السحاب، أنزلنا ماء فجاجا. السحاب هو الذي جعله الله تبارك وتعالى ها هنا مقصودا بالمعصرات في قول أبي العالية أو الرياح التي تعصر السحاب، وهي أي المعصرات التي تنعصر بالماء ولم تمطر بعد. وأنزلنا من المعصرات يعني من الرياح التي تعصر السحاب أو من السحاب نفسه، أنزلنا ماء فجاجا أي صبابا، فجاجا أي صبابا. وقال قتادة فجاجا يعني متتابعا يتلو أي يتبع بعضه بعضا. وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا، وأنزلنا من السحاب أو من الريح التي تعصر السحاب ماء صبابا يتلو بعضه بعضا أي ينزل مطرا متتابعا. لنخرج به حبا ونباتا، هذا الماء الذي أنزله الله رب العالمين يخرج الله رب العالمين به حبا ونباتا. لنخرج به أي بذلك الماء، لنخرج به أي بذلك الماء الذي أنزلنا من المعصرات تجاجا أي صبابا يتلو بعضه بعضا، نخرج به أي بهذا الماء حبا وهو ما يأكله الناس، ونباتا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام. فقال جلت قدرته لنخرج به حبا، هذا الحب يأكله الناس، ونباتا هذا ما تنبته الأرض مما تأكله الأنعام. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، جنات أي بساتين جمع جنة وهي البستان العظيم الشجر، وجنات ألفافا بساتين ملتف بعضها على بعض، ألفافا يعني بساتين يلتف بعضها على بعض، معنى وجنات ألفافا يعني بساتين يلتف شجرها بعضه على بعض لتشعب أغصانها فهي ملتفة بالشجر. قال تعالى لنخرج به أي بذلك الماء حبا للناس ونباتا مما تنبته الأرض تأكله الحيوانات، وجنات أي ونخرج به جنات ألفافا بساتين يلتف شجرها بعضه على بعض. إن يوم الفصل هو يوم القضاء بين الخلق، إن يوم الفصل هو يوم القضاء بين الخلق، كان ميقاتا أي وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين، وهو يوم الفصل سمي بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد، فسمى الله رب العالمين يوم القيامة بيوم الفصل إذ هو يوم القضاء والفصل بين الأولين والآخرين، يجمعهم الله رب العالمين فيه ويفصل بينهم جل وعلا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، كان وقتا ومجمعا وميعادا لما وعد الله من الثواب والعقاب. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي كان وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين لما وعد الله من الثواب للطائعين والعقاب للعاصين، وسمي بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقتا للفصل بين العباد، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي تأتون زمرا وجماعات من كل مكان للحساب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تأتون زمرا زمرا وجماعات جماعات من أجل أن يفصل بينكم، فتأتون من كل مكان للحساب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء أي شقت لنزول الملائكة، وفتحت السماء فكانت أبوابا أي كانت ذات أبواب، وفتحت السماء أي شقت السماء لنزول الملائكة منها فكانت ذات أبواب، تنحل وتتنافر حتى تصير فيها أبوابا وطرقا. وفتحت السماء شقت لنزول الملائكة فكانت أي السماء أبوابا أي كانت السماء ذات أبواب، وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا أي سارت هباء منبثا لعين الناظر كالسراب، فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإنما صارت إلى هذا الذي ذكره الله رب العالمين. وسيرت الجبال عن وجه الأرض فكانت سرابا أي سارت هباء منبثا لعين الناظر كأنها السراب، فكانت سرابا وهو ما يلمع من بعيد وليس في الحقيقة بشيء. فهذه الجبال كما قال الله تبارك وتعالى وقد جعلها كما ذكر في أول السورة أوتادا لحفظ الأرض، يسيرها الله رب العالمين عن وجه الأرض حتى تصير هباء منبثا وحتى تصير سرابا ليس له حقيقة. إن جهنم كانت مرصادا أي طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار. وقيل كانت مرصادا أي كانت معدة له، وقيل هو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته، المرصاد فيه العدو. وقوله إن جهنم كانت مرصادا أي ترصد الكفار كما يتطلع الرصد أي الكمين لمن يمر به ويأتي إليه. إن جهنم كانت مرصادا، كانت جهنم يومئذ طريقا وممرا، فلا سبيل لأحد إلى الجنة حتى يقطع النار، أو هي كالرصد المعد كالكمين المعد، فإذا مر الكافر بها أخذته. إن جهنم كانت مرصادا ترصد الكفار كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين للكافرين الذين تجاوزوا الحد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للكافرين مرجعا، والمآب المرجع كانت للطاغين أي للكافرين الذين تجاوزوا حدهم وكفروا بربهم مآبا أي مرجعا يرجعون إليه، والمآب المرجع. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، هؤلاء الطاغون الكافرون المتجاوزون لحدهم مع ربهم يرجعون إلى النار ويلبثون أن يقيمون فيها أحقابا، وأحقابا جمع حقب، والحقب والحقب الواحد 80 سنة وأزيد، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. لابثين فيها أحقابا جمع حقب، الكفار الذين يخلدون في النار يلبثون أن يقيمون فيها بلا مغادرة أحقابا جمع حقب، والحقب والحقب أيضا الواحد من هذه الأحقاب طوله 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. قال الحسن: إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال: لابثين فيها أحقابا، فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. نسأل الله أن يعيذنا من النار. يقول الله جل وعلا: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال الحسن وعطاء: لا يذوقون فيها بردا أي روحا ولا راحة. قال مقاتل: لا يذوقون فيها بردا ينفعهم من حر ولا شرابا ينفعهم من عطش. يقول ربنا جلت قدرته: لا يذوقون، يعني الكفار الطاغين الذين تجاوزوا الحد مع ربهم جل وعلا فأدخلهم النار فصارت لهم مرجعا ومآبا. يذكر الله رب العالمين أنهم يلبثون فيها أحقابا، حقبا من بعد حقب، كلما دخل حقب، والحقب الواحد 80 سنة، دخل آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف ما يعانون في النار: لا يذوقون فيها أي في النار بردا أي روحا وراحة، أو بردا ينفعهم من حر ولا شرابا. لا يذوقون البرد ولا يذوقون الشراب، الشراب ينفعهم من عطش وهذا لا يجدونه، والبرد ينفعهم من الحر، من حر النار، وهذا أيضا لا يجدونه، والبرد الروح والراحة أيضا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. الحميم الماء الحار، والغساق الزمهرير يحرقهم ببرده، وقيل إنه صديد أهل النار، قيل الغساق هو صديد أهل النار، فهذا هو الذي يجدونه في النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، أي جازيناهم جزاء وافق أعمالهم، كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله بما يسوءهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. فأخبر الله رب العالمين عما يجدون في النار من العذاب: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. وجعل الله رب العالمين في المقابل ما يجدونه على الضد مما ذكر مما لا يجدون: لا يذوقون فيها بردا ولكن يجدون الحميم، ولا يجدون فيها شرابا وإنما يجدون صديد أهل النار. لا يذوقون فيها بردا أي ينفعهم من الحر، وإنما يجدون الماء الحار الذي يزيد عذابهم، ولا شرابا وإنما يجدون صديد أهل النار. وهذا الذي يجدونه هو الجزاء الوفاق، جازاهم الله رب العالمين وفاق أعمالهم، أعمالهم سيئة فأتاهم الله رب العالمين بما يسوءهم جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يخافون أن يحاسبوا. والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم يحاسبون، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، كانوا لا يؤمنون بأنهم يبعثون بعد موتهم، وأنهم يوقفون بين يدي ربهم ومولاه، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم على وفاق أعمالهم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، أي بما جاء به الأنبياء، كذبوا بآياتنا بما جاءهم به الأنبياء من آياتنا كذابا، يعني تكذيبا شديدا، كذبوا بآياتنا تكذيبا شديدا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا أي يقال لهم يومئذ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من عذاب الله أبدا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كذابا أي تكذيبا شديدا ليس وراءه تكذيب، وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كتبناه وبيناه في اللوح المحفوظ، أحصيناه كتابا، فهو مكتوب مزبور محفوظ في اللوح المحفوظ. فذوقوا أي يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في مزيد من عذاب الله أبدا. إن للمتقين مفازا أي فوزا ونجاة من النار أو متنزها، والمفاز الفوز بالمطلوب والنجاة من النار، المفاز هو الفوز بالمطلوب وهو النجاة من النار. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين فوزا بالمطلوب وهو رضاء الله رب العالمين ومثوبته بالجنة، وفوزهم أيضا بنجاتهم من النار. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، يريد أشجار الجنة حدائق وثمارها وأعنابا، حدائق وأعنابا، أراد أشجار الجنة حدائق وثمارها بقوله تعالى وأعنابا وكواعب أترابا. الكواعب الجواري النواهد، قد تكعبت ثديهن، واحدتها كاعب، وهي الجارية إذا كعب ثديها. وكواعب أترابا أي مستويات في السن، جمع تر، وهو المساوي والنظير في السن. يقول الله جل وعلا إن للمتقين مفازا، فأتى بالفريق الآخر وأتى بالنعيم الذي أعده الله رب العالمين له في الآخرة، فقال جلت قدرته بعد أن ذكر حال المكذبين وما أعده لهم في النار من العذاب المقيم، قال ربنا جلت قدرته إن للمتقين مفازا، فوزا ونجاة من النار، ومتنزها وفوزا بالمطلوب ونجاة من المرهوب وهو النار، حدائق وأعناب أشجارا وثمارا، وكواعب جواري نواهد، تكعبت ثديهن واحدتها كاعب، وأتراب مستويات في السن بلا تفاوت في السن بينهن، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. قال ابن عباس والحسن مترعة مملوءة، كأسا مملوءة، وهو معنى دهاقا، وكأسا دهاقا، قد أترعت حتى امتلأت، أو هي متتابعة، أو هي صافية، فدهاقا لها معان، مترعة مملوءة، وأيضا متتابعة لا تنقطع، وأيضا صافية لا شائبة فيها، وكل ذلك حق. وكأسا دهاقا، مترعة مملوءة متتابعة صافية رائقة لا كدر فيها ولا شائبة تشوبها. وهذا في مقابل ما أعد الله رب العالمين للمكذبين من الحميم والغساق، من الماء الحار الذي يغلي يشوي الوجوه بحرارته، ومن الغساق وهو صديد أهل النار. فهنا الكأس الدهاق في مقابل ما أعد الله رب العالمين للمكذبين الفجار. لا يسمعون فيها لغوا، يعني لا يسمعون، يعني المتقين في الجنة باطلا من الكلام، لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا من الكلام، ولا كذابا أي تكذيبا، لا يكذب بعضهم بعضا، لأنها دار الصدق والحق، يقول الله جل وعلا لا يسمعون فيها، يعني المتقين لا يسمعون في الجنة لغوا أي باطلا من الكلام ولا كذابا أي لا يكذب بعضهم بعضا، جزاء من ربك عطاء حسابا أي جازاهم الله جزاء وأعطاهم عطاء، هذا العطاء كما ذكر الله رب العالمين هو عطاء حساب أي هو عطاء كاف واف، يقال أحسبت فلانا يعني أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي حسبي أي يكفيني يكفيني، فليس بالحساب الذي يتبادر إلى الذهن جزاء من ربك عطاء حسابا بل هو بغير حساب، لأنه ليس من الحساب بمعنى العد وإنما من قولك أعطيت الرجل حتى أحسبته يعني ما زلت أعطيه حتى قال حسبي حسبي أي يكفيني يكفيني، فقال ربنا تبارك وتعالى في وصف جزاء المتقين جزاء من ربك عطاء حسابا أي عطاء وافيا كافيا بلا عد ولا منتهى، لأنه من الكريم الرحمن أكرم الأكرمين، فحسابا هنا من قولك أحسبت فلانا أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي حسبي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، قال مقاتل لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب جل وعلا إلا بإذنه، وقال الكلبي لا يملكون شفاعة إلا بإذنه، والمعنيان حقان صحيحان، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، ورب هذه جاءت مخفوضة على البدلية جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يعني لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يتكلم أحد بين يديه إلا بإذنه، وهذا معنى قوله تعالى لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح أي في ذلك اليوم يقوم الروح والملائكة صفا، اختلفوا في هذا الروح الذي يقوم في ذلك اليوم، يوم يقوم الروح والملائكة لأنه جلت قدرته عطف الملائكة على الروح، لو كان الروح جبريل فهذا من عطف العام على الخاص لتكريمه وتشريفه والتنويه بفضله، يوم يقوم الروح والملائكة لأن جبريل من الملائكة بلا خلاف، فذكره ثم عمم ذكره مرة أخرى للدلالة على شرفه، يوم يقوم الروح في ذلك اليوم والملائكة صفا، قال الشعبي والضحاك الروح جبريل يوم يقوم جبريل والملائكة صفا، وقال عطاء عن ابن عباس الروح ملك من الملائكة ما خلق الله مخلوقا أعظم منه، فإذا كان يوم القيامة قام هذا الملك وحده صفا وقامت الملائكة كلهم صفا واحدا، هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد وقتادة وأبو صالح الروح خلق على صورة بني آدم وليسوا بناس يقومون صفا والملائكة يقومون صفا آخر، وقال الحسن هم بنو آدم، فهذه أقوال، وأقربها أن الله رب العالمين سمى جبريل في القرآن العظيم روحا، فلو فسرنا القرآن بالقرآن نقول يوم يقوم الروح أي جبريل والملائكة صفا، وإذا أخذت ببقية الأقوال فهي لا تتنافى، هذه الأقوال عن السلف رحمة الله عليهم لا تتنافى، يوم يقوم الروح تسأل من الروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، ما اليوم وما المقصود باليوم في قوله تعالى يوم يقوم الروح؟ يعني في ذلك اليوم، في يوم الحساب، في يوم الفصل، يوم يقوم الروح في ذلك اليوم والملائكة صفا. الملائكة الذين قال بعض أهل العلم إنهم يقومون صفا والروح صفا آخر، وهو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، ما خلق الله رب العالمين خلقا مثله، فيقوم في مقابل الملائكة هذا صف وحده، والملائكة يقومون صفا، أو الروح جبريل عليه السلام، أو الروح ملك واحد من الملائكة، ما خلق الله رب العالمين أعظم منه، يقوم يوم القيامة وحده، والملائكة يقومون كلهم صفا واحدا، أو هم الناس. فهذه أربعة أقوال في تأويل قوله تعالى الروح، أقربها جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال أي في الدنيا، إلا من أذن له الرحمن أن يتكلم، وقال صوابا أي قال في الدنيا صوابا، وكان قد قال في الدنيا صوابا أي حقا، وقيل قال في الدنيا لا إله إلا الله. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي كان قد قال صوابا في الدنيا وقال لا إله إلا الله، أي قال حقا. ذلك اليوم الحق، الكائن الواقع، يعني يوم القيامة. ذلك اليوم الحق، يعني إن يوم القيامة هو اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا وسبيلا بطاعته، فمن شاء رجع إلى الله رب العالمين بطاعته، والمآب المرجع، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا وسبيلا، يعني يتخذ بطاعته مرجعا وسبيلا إلى ربه جل وعلا، فمن شاء رجع إلى الله بطاعته، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني العذاب في الآخرة، والآخرة لا يعلم ميعادها ولا ميقاتها إلا الله، ولكن الله رب العالمين نص على قربها. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني العذاب في الآخرة، لأن كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب، فنص على قربه، مع أنه يعني عذاب الآخرة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا في الآخرة، لما قال إنه قريب ولما وصفه بالقرب؟ لأن كل ما هو آت قريب. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من العمل مثبتا في صحيفته. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر الإنسان في صحيفته، في صحيفة أعماله، فيجد في تلك الصحيفة مثبتا ما كان قد قدم من عمل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر أن لو كان ترابا لما يشاهده مما أعده الله له من أنواع العذاب. فإذا تأملت في هذه المعاني، وإذا ما نظرت فيها، ونظرت بعد ذلك في السورة، وجدت لها مردودا مختلفا في نفسك، ولم تعد مفككة متهرئة بألفاظها كما كانت قبل أن تعلم معاني الألفاظ. فلو عدت إليها مرة أخرى بعد معرفة معاني ألفاظها ودلالات إشاراتها على ما نص عليه ربنا جلت قدرته في هذه السورة العظيمة، وجدت لها مردودا في نفسك سوى المردود الذي كان يكون في نفسك قبل معرفة تلك المعاني لألفاظ هذه السورة العظيمة.